وتكلمنا بان القضيه ديال هاد الناس هو قضيه تاريخيه تعلق بالتاريخ، ولكن المشكل خصو يعرفها باش ما يوقعش في الغلط الاحكام. وتكلم اول من فصلنا فيه هو الامام الشافعي رضي الله عنه، ثم تكلمنا على حقيقه الناس اركان فوائد بزاف بزاف. الان باش نتكلموا ان شاء الله على ما يقبل الناس، معنى المحل اللي غيتنسى، شكون اللي غيتنسى، هذا ما يقبل الناس، معنى ما هو الشيء او الحكم او الامر الذي يمكن ان ينسى، شكون هو، على هذا نتكلم عليه. إذا الشرط الأول خصو أن يكون قابلا، الحكم يكون قابلا للنسخ، بأن يكون حسنه أو قبحه صالحا للسقوط، معنى هذا الحكم هذا حسن يمكن يزوله، قبيح يمكن يزوله، معنى يقدر يكون حسن يعني مطلوب يقدر يزول واللي منهي عنه، ويقدر يكون هو ماله قبيح منهي عنه يقدر يزوله واللي مطلوب، يعني يقدر يكون الشيء حرام واللي مطلوب في الشريعة الإسلامية، ويقدر يكون الشيء مثلا مباح ويصير حرام في الشريعة الإسلامية. إذا دي يسمى الحكم حسنه أو قبحه صالح للسقوط، أما لما كان شيء صالح للسقوط لا. مثلا بحال الشيء اللي ماشي صالح للسقوط بحال أصول الدين، من العقائد ما يمكنش تسقط، هذا لا يصلح. كذلك الأخلاق، كرم، العفة، الجود، الصدق، العفاف، غذائل الكذوب، الغيبة، النميمة، ما يمكنش يتبدل، هذه هذه قبيحة قبيحة، حسنة حسنة، هذه قبل السقوط مش قبلها، مش قبلها. إذا أصول العقيدة، الأخلاق، أمهات العبادة، المسائل بحال أذكار الله، هذا ما يمكنش يتزول، هذه كانت مشروع ألقى مشروع. هذا الأمر الأولي، أن يكون قابل نسخي بأن يكون حسنه أو قبحه ساقطين صالحين للسقوط، الأمر الأول. ثاني، أن يكون ما يكونش علم تأبيده، أما إذا كان هذا الحكم علم تأبيده ما يمكنش يزول، معنى المؤبد لا يزول، معنى فيه كلمة خالدين أو فيها أبدان أو لا، إذا كان علم تأبيده واش يتنسخ؟ ما يتنسخش، معنى الحكم المؤبد. وقال النبي إلى آخر الزمن، مثلا الحديث أبي داود قال الجهاد ماض حين بعثني الله إلى أن يقاتل آخر الأمة الدجالة، هذا ما يمكنش يزول. إذن هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي داود الجهاد ماض حين بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالة، إذا يمكن إلى أن يمكن يزول هذا؟ ما يمكنش، لأن فيها تسقيط بالتأبيد، ما يمكنش يسوق. المتعة في صحيح مسلم فقط محرمة إلى يوم. المهم إذا اللفظ ما يجي التأبيد ما يمكنش. على الحكم إذا يكون ألا يكون مقيدا بهذا بالتأبيد. مصرح فيه بالتأبيد مثلا. هذا ثاني. ثالث، ألا يكون مؤقتا. تا هو. معنى إذا كان مؤقتا ما إذا انتهى الوقت ديالو يجي حكم آخر، وأنا كثير التوقيت معروف، الله يقول ولا تقربوهن، شوف ولا تقربوهن هذا نهيون حتى لين حتى يطهرن، إذا تيطهرن جاء حكم آخر، ثم أتموا الصيام حتى لين إلى الليل، كلوا واشربوا، هذا هذا تسمى مؤقت، هذا المؤقت كيف ينتهي وقته يجي حكم آخر، هذا ما يتنسخش، هذا مؤقت، هذا هذا الوقت ديالو محدد. هذا الثالث. الرابع، ان يكون حكما، نتي سيكون حكما، معنى هذا اللي غيتنسخ يكون الحكم، معنى من باب الاحكام الوجوب الناد الحرام الكراهه الاباحه، هذه اللي يمكن تتنسخ، اما اذا كان الاخبار تتنسخ ها ما يمكنش، لان ماشي حكم اصلا يكون احكام، لأن قلنا رفع حكم شرعي. أما إذا كان أخبار، الأخبار عن الجنة، الأخبار عن النار، الأخبار عن القبر، الأخبار في المستقبل، شنو يكون في آخر الزمان، الأخبار في الزمن الماضي، شنو كان فعل سيدنا موسى، شنو سيدنا عيسى، واش هذه يمكن تنساه؟ يعني غنأدي الكذوب ديك الوقت، معنى قل معه قل لا. ولهذا العقيدة ما تنساقش، لأن ماشي أدين الكذوب، وماشي أدين تناقض، لأن العقيدة من باب الخبر الحقيقة ولا؟ فالعقيده ما تنسخش لان باب الخبر، فالاحكام هي اللي دخل الناس، اما الاخبار ما يدخلهاش الناس. معنى الله اخبر بعذاب القبر، اخبر بالجنه، اخبر بالنار، اخبر بتحول كذا كذا، واش يمكن هادشي يتنسخ؟ مثلا النبي اخبر باحاديث الفتن ماشي يكون في اخر الزمن، اذا هادشي غيوقع. اخبر بنزول عيسى ماشي ينزل، اخبر بالدجال ماشي ينزل، واش يمكن هذا يتنسخ؟ ما يمكنش، لان اللي يتنسخ الاحكام ماشي الاخبار. سواء كان الاخبار ماضيه ولا حاليه ولا مستقبليه ماشي باكا. ها رابعا خص يكون حكم شرعي، اما الا كان الحكم العقلي لا، بحال التكاليف اللي يكون زال المحل وكذا، سيكون حكم شرعي. الا ما كانش حكم شرعي لا، معنى اذا الاحكام العقليه الحسيه يعني شوف حكما شرعيا، اذا الاحكام العقليه شرعيه يدخل العقليه الحسيه لا. وخص يكون بالدليل الشرعي، معنى حكما شرعيا باش غيزول. اما الحكم الشرعي زال بالدليل العقلي لا والو. فحال ايش حكما شرعيا؟ نقولوا كالبراءة الأصلية. إذا البراءة الأصلية باش شنو الحكم هذا اللي سماه؟ عقلي. جاء ما كانش الوضوء، ما كانش التيمم، ما كانش الصلاة. الله فرض علينا الصلاة، فرض علينا الوضوء، فرض علينا، واش نقولوا ذاك الشيء تنسخ؟ هذاك البراءة الأصلية، هذاك عدم التكاليف. ماشي نسخ هذاك. مثلا احنا ما كناش نتوضاو، ما كناش نتيمم، ما كناش نصليو، ما كناش نزكيو، جا الله فرض علينا الزكاة، فرض علينا، إذا زال حكم العقلية. فين الحكم العقلي اللي زال؟ البراءة الأصلية. واش تقول فين الناس؟ لا ما كاينش الناس. فالحكم العقلي لا يقال فيه منسوخ كالبراءة الأصلية. فإذا حينما فرض علينا الصلاة والتيمم والوضوء والغسل و و و هذه المسائل، إذا زول الأحكام اللي كانت البراءة الأصلية ويسمى نسخ. كذلك خصنا يكون بالدليل الشرعي ماشي بالدليل العقلي. مثلا الانسان كان مكلف بالصلاه جنة، الانسان تكلف بالصلاه نام، الانسان كان يغسل يده سقط يده، هنا هذه الاحكام زالت، ولكن واش زالت بالدليل الشرعي او الدليل العقلي؟ علاش فقد المحل؟ المحل ما بقاش، او الانسان ما بقاش صالح. كذلك ان يكون الحكم اللي يتنسخ يكون منفصل ما يكونش متصل. اما اذا كان متصل كالشرطي كالغايتي كالاستثنائي كالصفتي لا، هذه ما يقبله. اذا ما يقبله نعرض على هذه الشروط هذه، اذا ان يكون قابل للنسخ بان يكون حسنه وقبحه ساقطا لصالح نزل. اما اصول الدين اصول الاخلاق لا ما صالحاش. ان يكون ان لا يكون علم تأبيده، اما اذا كان علم تأبيده لا. ان لا يكون مؤقتا، أن يكون حكما ما يكونش من باب الأخبار، أما إذا كان الأخبار لا. أن يكون حكما شرعيا، أما إذا كان حكما عقليا لا. أن يكون بالحكم بالدليل الشرعي، أما إذا كان بالدليل العقلي لا. أن يكون متصلا، هو اللي كنا نقولوا متراخ ماشي يكون في التعريف، شنو نقولوا؟ متراخ. إذا هذا ما يقبل النسخة. إذا ما يقبل النسخة في الحقيقة نفهمه من التعريف، معنى إذا دققنا في التعريف غنفهموا هذا الشيء اللي قلنا أو لا. وشي حاجة زيد على التعريف ولا مفهومة من التعريف؟ مفهومة من التعريف. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي ماشي ندخلوا فيها إن شاء الله، هو النسخ ينقسم إلى أحوال. الحالة الأولى، واش يمكن يكون نسخ قبل وقت الفعلي؟ واش يجوز؟ معنى الله شرع علينا كذا وقبل ما يوصل ذاك الوقت ينسى، واش يكون هذا؟ معنى يقولوا له باش يعبروا عنه النسخ قبل وقت الفعل وقبل وقت العمل، هل يجوز؟ هذا فيه خلاف. التحقيق يجوز، معنى يشرع لك الله عليك باش تصلي في الظهر، قبل ما تصلي تقول لك لا الظهر ما قادش، واش يمكن تكون هذه؟ ممكن، لان ليله الاسراء الله جل جلاله فرض 50 صلاه وبدات تنقص، بقات تنقص قبل ما صلينا او لا، ولات خمسه قبل ما صلينا 50، صحيح؟ شي يسمى هذا النسخ قبل وقت العمل، هل يجوز؟ فيه خلاف. تحقيق يجوز، والدليل على ذلك هو الصفر ديال الصلاة في ليلة الإسراء، فرض الله 50 صلاة ثم قد تنقص قد تنسخ، هذا يسمى النسخ، هذا قد تنسخ قد تنسخ قد تنسخ حتى ولات خمسة وقبل ما يجي الظهر، لأن هي صلاة الظهر عدت. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قبل التمكن من العمل واش يجوز؟ هي إذا شبهنا الوقت، ولكن هذا ما عندهاش الوقت، لأن العمل يكون مش مؤقت ولكن يتطلب عمل. الله سبحانه وعز وجل أمر سيدنا إبراهيم قال له خصك تذبح ولدك قبل ما يدبر الشفرة قبل ما يجي باش يهيئو حتى كانت تنسى هذا قبل التسمك ماشي قبل الوقت قبل التسمك لأن العمل مش مؤقت هنايا واش مؤقت ولا مش مؤقت غير مؤقت ولكن قبل التسمك العمل هل يجوز نعم هل يجوز النسخ قبل التمكن من العمل فسيدنا إبراهيم خطب بذبح ولده قبل ما يدبر الشفرة قبل ما يهيئ ولده قبل ما يعلم له قال ولا لا صافي وفدينا وفي العظيم يجوز يجوز شي عبوا عنه النسخ قبل التمكن من العمل هذه المسألة الثانية الثالثة النسخ إلى بدل هل يجوز واضح هذا هو الأصل معنى زولنا حكم بدلناه بحكم هل يجوز نعم هذا هو الأصل هو النسخ من كذا إلى كذا يجوز مثلا الله سبحانه وعز وجل فرض علينا عاشوراء بدل برمضان هذا شيء يسمى إلى بدل زولنا عاشوراء جبنا رمضان هذا يسمى إلى بدل أولا النسخ إلى بدل صحيح معنى كان عاشوراء بدلناها برمضان كذلك بيت المقدس كان نصلا بيت المقدس بدلناها بالكعبة هذا إلى بدل إلى بدل كنا نصلي إلى بيت المقدس نشحول النفق إلى الكعبة هذا بدل ويكون إلى غير بدل مثلا إلى غير بدل كان الإنسان في ليالي رمضان على ما قيل كاين الخلافات فيها هو الإنسان إذا أمسك ما يجوش يأكل معنى إذا نام ما يجوش يأكل فرمضان يعني. مثلا الإنسان إذا نام في ليلة رمضان يحرم عليه الأكل ولو في العشاء ولو قبل العشاء مثلا الإنسان هو جاء في المغرب إجبار المكلة ماشي ممكن هو جاء الناس أفطر باقي الله ديك الوقت لا صافي هيدا خصو يبقى ممسك من المغرب حتى الغداء هذا كان فرض كان فرض نسخه الله قال لا انسان كل وشم حتى يتبين كل خير الكل مع رزق حتى الفجر نعس ولا ما نعش اذا هذا ديك الامساك قبل النوم نسخ ما عندوش البدل عنده شي بدل ولا ما عندوش ما عندوش بدل هذا الى غير بدل كان زال وصافي ماشي بكذا واش بدلو بكذا ولا بدلوش بكذا ما بدلوش بكذا شي يسمى هذا نسخ الى غير بدل شنو كان الموضوع ديالو كان الانسان اذا نام قبل ما ياكل صافي اذا الامساك قبل ما دام نم صافي ما بقلوش عاد كذا نسخ هذا نسخ باش قوله تعالى كلوا واشربوا حتى ياتي من خلال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه كان قيام الليل يقولوا قيام الليل فرض زال هذا القيام ما بدلولوش بشي حاجه معنى زال الوجوب قصافي سلب الوجوب يسلق بالندب ويسلق بكذا ما بدلوش ما قالوش هو عليك الضحى عليك ما كذا كذا واش بدلالو ما بدلوش هذا اذا النبي كان عليه قيام الليل فرضا ازال هذه الفرضيه واش بدلالو بشي حاجه اخرى قول لان اذا نسخ الوجوب بقي الاذن معنى بقي الاب هذا النسخ من الى غير بدل اذا كاين نسخ الى البدل وكاين نسخ الى غير البدل قسم اخر النسخ الى الاخف واش جائز معنى ماشي يكون عندنا الشده وننسخ من الشده الى الخفه واش كاينه لان في الاول يكون اشكونا صابرون شحال كان واحد مع عشرة ولا واحد مع جوج الآن خفف الله عنكم علم أنه فإن تكون إذا شنو كان عشرة إذا عشرة مع واحد شنو ولا واحد مع جوج إذا من الأثقل جائز جائز إذا فالنسخ من من الأثقل ومن الأغلظ إلى الخفيف صحيح صحيح كيش كان الإنسان يجب عليه أن يواجه عشرة واحد مع عشرة خفف الله سبحانه وعز وجل من واحد مع اثنين وكذلك يكون إلى المساوي صحيح إلى المساوي معنى من هذا هذا قد جائز جائز كنا نصلي من بيت المقدس نصلي من الكعبة كيف كنا نهيدا ولا نهيدا كاين شي زيادة ونقصنا قد إذا النسخ إلى المساوي يجوز كنا نصلي إلى بيت المقدس صح ولا لا؟ قد قال يجوز الى الاثقال، معنى كنا في الخفة وننتقلون للاثقال، صحيح؟ صحيح. عكس قبائل، قبائل شنو كان؟ من الخفيف الى الاثقل، لا دابا بالعكس، من الخفيف الى الاثقل. كان مثلا اغيبة حلال، الخمر كان حلال ولا التحريم وتعيم شي يسمى اثقل، معنى كان الاباحة ولا التحريم؟ الاباحة سهلة ولا انت كان الخمر حلالا كان الغيبة حلالا، انتقلنا من الاباحة الى الحرمة، شي يسمى هذا الاثقل، فاذا جائز، جائز الانتقال من. وكذلك ديك عاشوراء، عاشوراء شنو كان؟ خفيف ولا رمضان ولا ثقيل؟ كان عاشوراء يوم واحد، وانتقلنا من واحد نتسخير بين رمضان هو ثقيل، ولكن من التسخير الى الالزام شنو اسمه هذا؟ معنى التسخير في رمضان هذا خفيف، انتقلنا الى تعيين رمضان شنو اسمه هذا؟ ثقيل. كذلك ذيك المرأة كان بحبس، ماشي كان المرأة ميزنا كان يحبسوها ها؟ في الدار، والذين والذان يتمكن فآذوهم فإن سابوا أصلاح فأعرضوا عنهما، كان ذيك الناس خذك المرأة تحبس فأمسكونا في بيوتها حتى يتوفون الموت، شوف أو يجعل الله لهن سبيلا. شنو كنا نقولوا قبيل؟ الغاية الحكم إذا كان مغين يكون الناس خلوا ما يكونش، هنا كاين الغاية ولكن الغاية ماشي مفصلة، هذيك إذا كانت الغاية مفصلة هذيك خصنا نردوا للبال. الحكم الذي له غاية لا يسمى نسخا، ثم أتموا الصيام إلى الليل كلوا واشربوا حتى، ولكن إذا كان الغاية ماشي ماشي مبينة الناس، لأن هنا فأمسكوهن حتى أو يجعل الله له سبيلا، حتى يموتوا أو يجعل الله سبيلا، ويجعل الله سبيلا هو الجلد، يبقى الإمساك أو لا يجعل الله له سبيلا، والسبيل هو الجلد. إذا كان الإمساك في البيت إلى الجلد تكون صعيب، إمساك الدق هو اللي صعيب، ما قلتها في الدار محبوسة شو ما نكونش نسيت الدار مية جلدة وهي اللي نحصها في الدار ما تخرجش فيه على المخدر المطورة كانت تلفزيون تقلب لي في الإذاعات نسيش كل اللي سهل هي تجلس في الدار. إذا انتقلنا من السهولة إلى الصعوبة هو لها الدق، فإذا انتقلنا مين؟ من الأخف إلى الأصعب، صحيح؟ صحيح. كذلك الرجل شنو كان عنده؟ التعنيف، الرجل غير نعنفه نيش انتقل للراجل لا الراجل، والمرأة كان زوجها الراجل، إذا التعنيف مع الراجل مش كون اختار؟ إذا هنا انتقلنا إلى الأثقل، صحيح هذا؟ صحيح. هذا ما يتعلق بأحوال النسخ، إذن أحوال النسخ قبل وقت العمل وقبل التمكن وإلى البدل وغير البدل وإلى عدم البدل وإلى الأخف وإلى المساوي إلى الأثقل، كله صحيح؟ صحيح. غنقوا قضية أخرى، الناسخ باش ماشي يكون باش ماشي النسخ، شكون غير تنسى؟ لا هنا النسخ القرآن بالقرآن، هذا صحيح، يمكن اتفاق في هذا، القرآن ينسخ القرآن، يمكن هذا محل وفاق، هذا معنى آية القرآن تنسخ آية القرآن، صحيح؟ صحيح. ها واحد حل ايش؟ حل آية اللي قلنا مع الخلاف اللي فيها، الوصية إن ترك الوالدين إن ترك كتب إن ترك خيرا الوصية للوالدين، إذن الوصية للوالدين هذه منسوخة باش بآيات الميراث بناء على آيات الميراث هي الناسخ، فآية الميراث إذن آية القرآن نسخت آية القرآن، صحيح؟ إذا القرآن تنسخ القرآن. أوحد. كذلك إن يكن منكم عشرون صابرون الآن خفف الله عنكم باش قرآن بآية القرآن، كذلك قول الله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا أشفقتم أن تقدموا، شنو؟ آية القرآن نسخت آية القرآن، هذا صحيح، إذا القرآن بالقرآن ما فيه مشكل. والذين يتوفون منكم يضعون أزواجا وصية يترقبوا أربعة أشهر، إذا آية القرآن آية القرآن، هذا القرآن بالقرآن صحيح. هنا القرآن بالسنة، معنى القرآن غير تنسخ بالسنة، هذه وهي فيها الخلاف شوية، قالوا إذا كان متواتر لكم فيها الخلاف اتفاق ولا كان أحادية لكم فيها خلاف إلى آخره، هذا السنة ماشي نسخ القرآن ماشي نسخه بالسنة، معنى معروف أن القرآن درجة زيد على السنة، معنى إذا الضعيف ينسخ القوي، هذا فيها الخلاف الشافعي إلى آخره، جميع الجوامع فيها الخلافات. عند الجمهور يصح يجيز، منها على القول الوصية بلا وصية لوارث، بناء على هذا لا وصية لوارث إسلاما هذا النص، ولكن الشافعي يقول لك لا بد قص يكون الآية نسقة ولكن تغتمه. شو يقول الشافعي؟ نسخ القرآن السنة تكون شيء آية من القرآن تعب. خصها تكون دعاء. لا، الشافعي يقول لك ما يجوش القرآن يتنسخ بالسنة. المهم الجمهور العلماء يجوزوا. إذا الوصية الوالدين منسوخة بقول الحديث، لا وصية الحديث السنة، لا وصية الوالد. ها واحد. وأما قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد متاع جلده، أنه رجم ماعز، واش يسمى النسخ؟ لا، بالحقيقة تقييد هذا تخصيص. علاش؟ لأن الزانية عامة محل ذلك ملك مراجمون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما رجم زائد، هذاك الزانية علاش حملوها؟ اللي ماشي محصن، هذا محصن. إذا واش غيكون النسخ ولا غيكون التقييد؟ غيكون التخصيص، هذاك تحقيق التخصيص. معنى التخصيص بالسنة النبي، التخصيص بالسنة الفعلية، رجم ماعز، رجم سنة فعلية خاصة بالقرآن. والشافعي اللي يمنع باش دي السادة اللي يقول ما نسخ من آية ناتي بخير منها أو مثلها، يقول بخير منها شيء آية أكثر منها أو مثلها، في حال يقول لك سمعت إذا السنة قال هذا الفهم ديالو. إذا شنو تبين هنا؟ السنة القرآن بالسنة، والقرآن بالسنة. هنا السنة بالسنة، معنى ماشي النسخ، السنة بالسنة. إذا السنة بالسنة متواترة، هذه ما فيها إشكال. الأحد بالأحد، هذه ما فيها إشكال. مشهورة، ما فيها إشكال. ولكن إذا كان أحد معنى المتواتر بالأحد، هذا محل الخلاف. مش ماشي النسخ، ماشي نسخ السنة المتواترة بالأحد. أما الأحد بالمتواترة هذا جائز، ولكن هنا ماشي يكون عندنا السنة المتواترة باش غنسخوها، خبرنا هذا محل الخلاف. يقول لك ماشي بالدرجة هذيك قوي وهذا ضعيف. السنة بالقرآن، ويجوز نسخ السنة بالقرآن. قبل كنا نسخ القرآن بالسنة، لا دابا السنة بالقرآن. القرآن تحقيق جائزة. علاش؟ لأن القرآن فيه قوي على السنة. منها على القول بيت المقدس قد لغى تقلب وجوب السماء، باش هذا ناسخ، ولكن هي كان توجب بيت المقدس ببيت بالسنة، معنى الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس باش بالسنة، ولكن أيضا القرآن هي نسخت، فالسنة منسوخة بالقرآن. فين السنة؟ وصلاة إلى بيت المقدس كان مشروعا بالسنة 17 أو 16 على الأحاديث الرواية، ولكن شكون نسخة القرآن قد لغات قلوب شيء السماء يكون قلوب تنزلها. وكذلك يقول الله سبحانه عز وجل فلا ترجعوهن إلى الكفار. ما يجوا المهاجرات باش النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل واحد الصلح، كان عمل الصلح مع المشركين اللي أسلم، اللي أسلم خصنا نرده، ولكن ما يجاو النساء ما ردمش. كاين العلماء اللي يقولوا الناس، كاين العلماء يقولوا لا، لأن هذاك الشرط مبهم، هذا التخصيص ديالو. كاين العلماء يقولوا هذا ماشي من قبيل الناس، كاين العلماء يقولوا من قبيل الناس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم واحد الشرط، معنى اللي جا من عندهم أسلم نرده، ولكن ما يجاو النساء القرآن قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، ما تردهمش. إذن على ظاهر الأمر يسمى الناس، ولكن في الحقيقة لا، هذه التقييدات والتخصيصات إلى آخره. هذا شنو قرينا؟ القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والسنة بالسنة، والسنة بالقرآن. واضح هنا الإجماع. الحقيقة الإجماع ما يكونش ناس، يكون يدولية الناس. لا، علاش؟ لأن الإجماع يكون بعد وفاة رسول الله، والناس يكون في زمن رسول الله. فإذا الإجماع يكون ناسخ، ما يكونش ناسخ. علاش ما يكونش ناسخ؟ لأن يكون الإجماع بعد زمن رسول الله، انتهى زمن النسخ. فإذا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، ماشي منسخ ماشي ناسخ. نعم، يقول العلماء إذا كان الإجماع مربوط بالمصلحة، زالت تلك المصلحة يجي إجماع آخر، هذا ممكن. مثلا العلماء أجمعوا على هذا الحكم لمصلحته، تغيرت تلك المصلحة يجمع العلماء على ضده، إذن يمكن إجماع زول الإجماع، هذا ممكن يكون. مثلا الآن أجمعنا على هذا حرام، علاش؟ لمضاره لمفاسده كذا، تبدلت المصلحة نقولوا لا حلال، يجوز ممكن يكون هذا الإجماع هذا، لأن تغيرت فيه السؤال. معنى إذا طبيعة الإجماع ما يتنسخ، ما يكون ناسخ، ما يكون منسوخ. لماذا؟ لأن يكون في زمن النبي والإنسان. كذلك القياس، القياس كاين العلماء يقولوا ما يمكنش، علاش؟ لأنه بعد وفاة رسول الله، ولكن جمع الجواب رجح أنه ناسخ. قال علاش؟ لأنه يعتمد على النص في الحقيقة أنه بكذا، وكاين خلافات في المفهوم إلى آخره، كلها كاينة في الجمع. هنا قضية أخرى، إذا شنو عرفنا هنايا؟ ما يكون الناسخ وما يكون المنسوخ، قرآن وسنة إلى آخره. دابا الطرق اللي مش نعرفوا بها النسخ، عرفنا شنو نعرفوا دابا؟ الطرق اللي يتعرف بها الناس، معنا باش غنعرفوا هذا ناسخ، هذا ناسخ، هذا منسوخ، باش نعرفوا. كاين الطرق اللي يكون متفقين عليها، وكاين الطرق اللي يكون احتماليه، ماشي اللي يقولوا في قضية النسخ علاش يتوقف؟ على عدم الجمع بين الحكمين وعلى معرفة الثاني. جوج حاجة، متى ندعي النسخة؟ معنا ما تحققش الجمع. اما في ديك الايه القبائل الزانيه ممكن الجمع، وديك فلا تنشعنا يمكن الاجماع، يمكن الجمع. هنا ذا نقولوا الناس حتى ما يكونش ما يمكنش، يتعذروا الجمع، عاد ننتقلوا للناس. وثاني شنو خصنا نعرفوا؟ الثاني نعرفوا هذا الاولي وهذا الاخر، جوج الحاجات لا بعد. متى ننتقل الى النسخ؟ بقيدين. القيد الاول يتعذر الجمع، معنى إذا أردنا أن نجمع بين الحكمين لا. ثاني يكون عفو الناس، هذا الناسخ خصا باش نعرفوه، كاين طرق اللي غنعرفو بها. الطريق الأولي يجي التصريح في القرآن، القرآن هو غيصرح، هذه الطريقة الأولى. الأنبياء قال إن يكون منكم 20 صابرون 200، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، إذا صرح الناسخ، صراحة الناس هذا تصريح كونتم، هذا تصريح قرآني. إن الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائف من الذين معك، والله يقدر النهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم وعفى عنكم. إذا يعلم أنك أدنى من فأن لن تحصوه فتاب عليكم، إذا شنو صرح؟ الناس، هذا تصريح واضح، معنى تصريح قرآني. إن يكن منكم 20 صابرون قال الآن خفف. كذلك التصريح النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قصو يصرح، بحال هي اللي قلنا قبيل، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم فادخروا، كنت نهيتكم كذا كذا فافعلوا. شي يسمى هنا يا النبي صرح بالناس، فعله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا ماشي نص هذا المثال. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد الحب، ولكن شنو خص يكون؟ خص يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان المحصن كان يجلده، هذا ماشي يكون، ماشي يكون خص يكون الناس كان المحصن يجلده ثم رجمه. هنا شنو يكون؟ هنا اللي باش يكون الناس، لأن يعني النبي ماشي يكون سبق، هيدا خص يكون سبق له جلد المحصن ثم رجمه، شنو يكون هذا؟ الناس. أما إذا قال النبي الزانية والزاني وجلد وما تبينش، عاد ما يجا هذاك اللي جلده كان ماشي محصن، وما يجا هذاك يكون تخصيص ديك، لأن من شرط التخصيص ألا نعمل بالعمل. أما إذا عملنا بالعمل يكون الناس، خصني يكون هكذا أو لا؟ إذا عملنا بالعام شي يكون الناس، ما عملنا الشي بالعام يكون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم شي يكون واحد الحكم كذا كذا، النبي فعله مثلا كان الحرمة ثم فعل رسول الله، شنو يولي؟ الناس، لأن هذا البيان بالرسول، النبي فعله. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا كان كذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، علاش يدل على أن الفعل السابق منسوخ أو العمل السابق منسوخ. كذلك أجمع الصحابة، الصحابة ماشي يجمعوا، ماشي يقولوا هذا ناسخ لهذا، الصحابة ماشي يقولوا هيا هذا ناسخ لهذا. شنو غنعرفوا هنايا؟ الناسخ، لأنه ما سمح الصحابة أجمعوا قالوا هذا كذا كذا. إذن الصحابة رضوان الله عليهم بيّنوا، واضح؟ واضح. فحل ماشي يقول حل رمضان مع عاشوراء بحال قلنا، هذا ناسخ. الصحابة ماشي يقولوا، أجمع العلماء على أن عاشوراء منسوخ بكذا، صحيح؟ صحيح. كذلك الراوي ماشي نقل، اش ماشي نقل أن أحدهما متقدم وهذا متأخر، وما يقول لا ناسخ ولا منسوخ، هنا أعطانا التاريخ. قلنا وهذا، هذا كان في تاريخ غزوة بدر، وهذا في غزوة الفتح، في عام الفتح. إذن هو بينا التاريخ، عرفنا دابا، عرفنا علاش، لأن قلنا هذا في غزوة كذا وهذا في غزوة كذا، نعرف ذلك، نعرف، لأنه بينا التاريخ. الصحابي ماشي قال ناسخ، لا بينا التاريخ، قلنا هذا كذا. أما إذا قال هو هذا منسوخ بهذا، لا يقدر يكون الشهاد ديالو هو، لا والو، ما اعتمدش عليه، يكون الشهاد، خاصو يبين التاريخ. معنى الصحابي الشهادة وقال هذا، يمكن يغلط هو. أما إذا قالنا الصحابي هذا هو الناسخ، ماشي قالنا هذا منسوخ بهذا، لا يكونش، لا، قال هذا هو الناسخ، معنى الناسخ كاين غير حنا ما عرفناهش. إذا نعتمدوا عليه؟ لا، نعتمد يعني اللي يكون يبين التاريخ ذيك الوقت. ولكن ملي يقول هذا منسوخ بهذا، يكون الشهاد ديالو. هذاك ما يكونش شيء. إذا الصحابي ماشي يقول هذا كان في تاريخ كذا وهذا في تاريخ هذا، العفو بالناس، العفو، ماشي قلنا هذا في غزوة خيبر وهذا كان في غزوة أحد، إذا بان التاريخ. وكذلك الصحابي ماشي يقول كان آخر الأمين من رسول الله تقى كذا، الصحابي ماشي يقول هذا، كان آخر الأمرين من رسول الله تقى الوضوء من مسة النهار، هذا هو يتعرف به التاريخ، هذه أنواع يعرف بها التاريخ. كذلك هنا ماشي يكون أحد الحكمين شرعيا والآخر موافقا للعادة، مثلا ماشي إجبار، تجوز الأحكام متناقضين، واحد يوافق العادة وواحد يخالف العادة، معنى واحد يخالف يوافق البراءة الأصلية واحد يخالف البراءة الأصلية. شو غنقول حنايا؟ هذا هو الناس. مثلا حد يقول لك ما المسا ذكره في الوضوء، يعني المسا ذكره في الوضوء شو اسم هذا؟ ولكن ما هو إلا بضعة منك، إذا هذا مش يكون سهل. معناه إذا وجدنا حكما يخالف البراءة الأصلية وحكما يوافقها، معنى المسا ذكره في الوضوء شو اسم هذا مثلا؟ يخالف البراءة الأصلية ولا؟ ولكن ما هو إلا بضعة منك، إذا هذا الذي يخالفه هو الناس، لأن الشريعة جاءت نقلة عن البراءة الأصلية، نقلة عن. إذن هذه الطرق هذه نعرف بها اللي قلنا هذا، هذه الطرق ستة طرق كلها نعرف بها. الطريق الأول التصريح للقرآن، الطريق الثاني التصريح للرسول، الطريق الثالث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكما مخالفا لما تقدم، الطريق الرابع إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ، الطريق الخامس نقل الراوي أن هذا كان في كذا وهذا كان في كذا، ثالث أو كان آخر الأمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق الخامس. الطريق السادس هو حكم يخالف البراءة الأصلية ويوافقها، فالذي يخالفه هو الناسخ. شي طرق ماشي رجحة، لا محتملة، والنسخ ما يكفيش فيه الاحتمال. شنو هو؟ يقول الراوي كان الحكم كذا ثم نسخ، هذا الراوي مش يقول الصحابي كان الحكم كذا ثم نسخ، يعني ثم نسخ يمكن هو اللي يشاهد فيه، مثلا بخلاف إذا قلنا هذا ناسخ الذي يكون بيننا التاريخ، يقول هذا منسخ وهذا ناسخ له، لا هنا يقول كان الحكم ولكن نسخ، ما بيناش الناسخ، ممكن الشهاد ديالو هنا نعتمد عليه، علاش ما نعتمدوش عليه؟ لان ندخل في الاجتهاد الصحابي، الاجتهاد الصحابي ماشي حجه على المشاهد. ها واحد هنا تاخر اسلامي غاوي، معنى هذا الغاوي ذا الحديث تاخر الاسلام، لا تا هو من عفوش به. مثلا لو جد هذا الحديث رواه ابو بكر وهذا الحديث رواه ابو هريره، وتقول لا اللي رواه ابو بكر هو الاولي، لا يمكن هذا اللي رواه وهذاك ولا اخر يمكن سمعوا في اخر حياته، ويمكن الصحابي سمعوا مش واحد اخر، لا والو. معنى الراوي روى الحديث ابو هريره، راوي ابو بكر تقدم، واش نعتمدوا على هذا؟ ها؟ لا ما نعتمدوش. علاش؟ يمكن هذاك اللي سمعوا ابو بكر سمعوا في اخر ما سمعوش في الاول، ويمكن هذاك اللي سمعوا ابو هريره سمعوا شي واحد قبل منه، ولهذا ما نعتمدوش عليه. اولا فاذا كون راوي متاخر الاسلام واش نعتمدوا عليه؟ ما نعتمدوش. يمكن يكون الحديث اللي هو هو قبل هذاك اللي يمكن. كذلك تقدم الصحبة، معنى هذا الصحابي حتى هي ما نعتمدش عليها. كذلك أحد النصين موافق الوصف، مثلا الآية في هذه قال لك هذه آية من آخر ما نزلت، هذه في سورة التوبة وهذه في سورة كذا كذا، لا تهي ما تغتاش بها، معنى السورة منزلة قبل هذه وتغتر بها لا ما تغتاش. علاش؟ يمكن واخا هذيك الآية هي في سورة قبل منها هي من أخرى، يمكن معنى التقدم في النزول يكفي ولا ما يكفيش؟ ما يكفيش. التقدم في النزول لا يكفي، معنى ماشي علامة. آية في سورة التوبة وآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يمكنش. لا تنزل تنزل كذا تترتيب ما يكفيش، ترتيب ما يكفيش ولا ما يكفيش، لأن يمكن ديك الآية بنفسها الآخر. كذلك أحد النصين يوافق البغى الأصلية، كذلك فهو ما يكفيش. هذه طرق لماذا؟ ثم قال المصنف رحمه الله ويجوز نسخ غلط. قد واحد القضية هنا نسخ تكلم عليها الإمام رحمه الله، شنو هي؟ هو نسخ التلاوة والحكم، هذه اللي يعملوا فيها ثلاثة. هذه معنى مش نزول الحكم نزول التلاوة. قال لك سيدي هذه كاينه، هو ذي الحديث عائشة كان هذاك الرضاعة كان خمس رضاعات، عشر رضاعات ونصف خمس رضاعات، إذا عشر رضاعات هذا قرآن، فنسخ بخمس رضاعات هذا قرآن، إذا كل شيء منسوخ، التلاوة منسوخة والحكم منسوخ، كل شيء منسوخ، كل شيء منسوخ. هذه واحد، ماشي يكون التلاوة تبقى والحكم يتنسخ، وهذا كثير، هذا موجود هذا. سيرة وكينة والحكم تنسخ، هي الآيات اللي كنا قلقوا بها ها حال هذه، ومن هؤلاء الذين يتوفون إذا الآية موجودة شنو نسخة الحكم. شنو كين العكس ديالها؟ هو الحكم يبقى والسيرة تزول. يقول الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما، شنو يقولوا هذا؟ يقولوا هذا قرآن، هذا تلاوة، بقات هذه التلاوة ولا نسخت، ولكن الحكم باقي. هذه ثلاثة. أما يتنسخوا بجوج ممكن، يمكن. علاش؟ معنى الله يخفف علينا في التلاوة ويخفف علينا في الأحكام، معنى نخلي ونزول الحكم ونخلي التلاوة مزيان باش نعرفوا نتذكروا الحكم كان جديد وكان صعيب وكذا وكذا. ولكن العكس ديالها اللي يجي غريب شوية، شنو العكس ديالها؟ هو الحكم باقي والتلاوة مشات، وعلاش؟ ما عرفت الحكمة شنو زعما؟ الحكم باقي، الشيخ هو الشيخ إلى زنايا، والآية القرآن تسقط. هنا ديك نسخ التلاوة، حنا شنو نقولوا؟ شنو النسخ؟ النسخ ديال الأحكام، ولكن نسخ التلاوة شنو الحكم فيها؟ ها؟ تتضمن الصلاة لا، هي مش يكون الحكم باقي. الحكم يتبع التلاوة. لا، هنا هي الأحكام التلاوة. فهمت؟ هي الجنابة وكذا من المسوخ مس على طهارة كذا. هنا هي نسخ التلاوة، يعني نسخ الأحكام المتعلقة بالتلاوة. من جملة ما خصكش يبقى من الجلابة، ما خصكش يكون على طهارة، اللي تعبد فيه قيام الليل، الأحكام. هنا لا تسمى نسخنا الأحكام المتعلقة بالتلاوة. هذا هو. ثم قال الإمام رحمه الله: ونسخ الحكم بقاء رسمه قيلها. ثم قال: وإلى ما خف وإلى أغلب قيلها. نسخ الكتاب الكتاب قيلناه، السنة كذلك. ثم نسخ السنة المتواتر والمتواتر أحد الأحد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر هو أن بالأحد عليه محل خلاف. ثم فصل في التعارض، دابا نقول إن شاء الله التعارض، فصل في التعادل والتراجع. أحيانا يتخلط المنسوخ مع الحكم الذي زال سببه. كاين بزاف الأحكام بحال ديك الحديدة، كنت نهيتكم عن الادخار لحوم الأضاحي للحديدة. قل هو في الحقيقة ماشي منسوخ، إنما هذاك زال السبب ديالو واقتضى السبب حكم آخر. كاين يقول لي. وحتى عرفتني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، السبب ديالها هي قرب العهد، بحيث إلا جا شي زمان ولا في شي قرية وقع نفس المحظور يرجع عندهم. يقولوا منا حتى يوسف القضاء، ويقول منا حتى ذلك واحد بعشرة وانتصر خلال جوج بعشرة، جوج واحد بجوج، ذلك الآية هذاك لنا خفف الله.